اللي هو حديث معاذ ابن جبل في القضاء لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وقال له يا معاذ بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله عز وجل. قال فإن لم تجد؟ قال أقضي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أقضي برأيي ولا آلو، أي لا أقصر. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله ورسوله. هذا الحديث منكر لا يصح، ويرويه أبو داود والإمام أحمد والطيالسي والعقيلي وغيرهم من حديث الحارث ابن عمرو عن أصحاب لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وساق الإيه؟ وساق الخبر. الحارث ابن عمرو ده مجهول، وأصحاب معاذ كذلك لا نعرف من هم. وهذا الحديث ضعفه كثير من علماء الحديث، منهم الإمام البخاري والإمام الترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر وابن الجوزي والذهبي والسبكي والحافظ ابن حجر العسقلاني وآخرون، يعني هذا ذكرت لكم 10 من العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث. ثم هو بالنظر إلى ترتيب الكتاب مع السنة أيضا فيه نكارة، لأن هو بيقول له بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت إذا علمت أن القرآن، أن السنة مبينة لكتاب الله عز وجل، لا يصح أن تأخذ القرآن وحده دون النظر في السنة. يعني لو أن رجلا لا يعرف شيئا عن السنة مطلقا خالص وقرأ قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فإن هذا يعني أنه سيحرم كل ميتة وسيحرم كل الدماء، ونحن نعلم أنه ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان، جابر أظن ابن عبد الله وغيره من الصحابة قال أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. فأحل لنا صيغة رفع، أحل لنا أي وجهة التحليل هي الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما الصحابة يقول أحل لنا يبقى ده معناه له حكم الرفع، يعني ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. فلو أن إنسانا لا يعرف شيئا عن السنة لا تورط في تحريم ميتة البحر زي السمك مثلا، أو في تحريم الدم زي الكبد أو زي الطحال، وهما حلالان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لما ذكر آيات المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، في آخرها وأحل لكم ما وراء ذلكم، والسنة جاءت فحرمت أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فلا يحل لرجل أن يتزوج امرأة وتزوج عمتها في نفس الوقت ويتزوج خالتها وتزوج يتزوج المرأة وتزوج خالتها في نفس الوقت، مع أن صريح كتاب الله عز وجل يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم مما ذكره الله سبحانه وتعالى من دون ما ذكره الله سبحانه وتعالى من المحرمات، وليس فيه ذكر الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. وهلم جرة، يعني خذ من هذا الضرب كثيرا. فهو لما يقول أحكم بكتاب الله فإن لم أجد فبالسنة، بنقول لا، أنك إذا أردت أن تحكم بكتاب الله عز وجل لابد أن تستصحب السنة المبينة لكتاب الله تبارك وتعالى، حتى لا يتورط الإنسان في يعني تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله على نحو ما ضربته مثلا